دلوقتي بقى ادي 10 حاجات احتياجات لو خرجت منهم هتلاقي نفسك مش عارف تتحكم في حالتك النفسيه، وادي 7 اركان لو خرجت منهم هتلاقي نفسك مش متزن ومش عارف تتحكم في حالتك النفسيه. ايه تاني ممكن يخرجنا عن الحاله النفسيه؟ للاسف الشديد بعض وسائل الاعلام. انت ممكن تفتح الاخبار عمال يقول لك كل المصايب اللي في الدنيا، مفيش حاجه كويسه ابدا. زي ما كنت اقول لك حاجه كويسه، ايه السبب؟ عشان يشدك تقعد تتفرج قدام التلفزيون. هو مش حاجه كويسه ابدا في الدنيا خالص. تعال بص عندنا هنا واحد لسه بيقول لي تفتكر في اصلاح؟ قلت له في اصلاح؟ ده لولا الاصلاح ما كانش في امل. ما فيش امل يبقى فيش حياه، لولا ساعه الامل لضاقت الحياه. بص حواليك هتلاقي عندنا حاجات في منتهى الروعه. تعال بص هنا في مصر، انا كنت في وقت من الاوقات كنت معزوم في جامعه المنصوره، وبعدين قالوا لي ان زرع الكبد، زرع الكلى، عمليه زرع الكلى في مصر هي 98% نسبه نجاحها. قلت له ثانيه واحده، لان في العالم حسب معلوماتي 75%، هنا 98%، انا عايز معلومات على الموضوع ده. ودوني المعلومات ان نسبه نجاح زرع الكلى في مصر هنا 98%. ما تعرف حاجات كويسه؟ ما فيش. انا البلاوي بص حواليك، زي ما كنت ترفع سماعه التليفون ليه 15 واحد بيتكلموا معاك، انت عملت له ايوه ماما، والتاني بيقول لك ايوه حاج مش عارف مين بيتكلم. النهارده ترفع سماعه التليفون تكلم اي حاج، عندك موبايل صغير كده وتكلم امريكا وتكلم كندا وتكلم اوروبا. فكل الحاجات دي مش كويسه، ملابس تركز على حاجات كويسه. بص لنفسك، انا في واحد مره بعت لي ايميل، انا ده كلمته في التليفون، انا بيوصلني ارقام فلكيه، بعت لي ايميل بعدين بعت لي زي، قال لي يا دكتور ايه السبب اخش الامتحان وابقى مذاكر وما افتكرش ولا حاجه واخرج ساقط، اروح مطعم الطبق الوحيد اللي فيه دبانه يطلع بتاعنا، والراجل يقول لي عمرنا ما كان عندنا دبان في اطباقنا، فمش معنى انا امشي في الشارع فيه قشره موزه انا الوحيد اللي زحلق فيها، وبص الاقي في كلب في شريك ورايا يا دكتور، رحت احلق راجل قص حته من ودني وحلف لي، قال لي والله 25 سنه عمري ما عملتها. طب بيعملها انا ليه يا دكتور؟ فكلمته قلت له عيط ليه؟ لان سعادتك نحس. عارف ازاي؟ طول النهار عمال تفكر في البلاوي، ما تفكرش غير المصايب اللي هتحصل لك، فانت متوقعها، فلازم متوقع حاجه في اي شيء تتوقعه وتربطه باحاسيسك يبقى اعتقاد، وطالما ربطته باحاسيسك بينجذب اليك من نفس نوع افكارك، فهتلاحظه في كل حته. اقعد لك انا مكتئب، طالما انت مكتئب هتبقى حساس جدا لكل حاجه تخليك مكتئب، هتبقى حساس جدا لكل حاجه تضايقك. يبقى معنى كده خد بالك انت بتقول لنفسك ايه من اول يوم. واول كتاب جبته هنا بالنسبه لمصر او في العالم العربي كان قوه التحكم في ذاتك، قلت لك خد بالك من التحدث مع الذات، لان قالت عليه كليه الطب سان فرانسيسكو 80% منه سلبي، وطلع كتاب اخيرا اسمه 6 افس قال لك اكثر من 90% من التحدث مع الذات سلبي، وده دعم ما قاله الله سبحانه وتعالى ببساطه جدا ان النفس اماره بالسوء. فلما ارجع افكر الله، طب انا بعد اتكلم مع نفسي لوحدي 80% منه سلبي وتسبب 75% من الامراض بما فيها الصداع النصفي بما فيها القرحه، 75% من الامراض دي انا اقعد افكر لوحدي واجني نفسي واجيب نفسي امراض مش محتاج مساعده من حد، انا ممكن اعملها لوحدي. فتبص تلاقي لما وصلت المرحله دي يبقى لازم افكر. طيب احنا كلمنا في كل دول، وان بعض وسائل الاعلام ممكن تخش في اعصابك تتفرج على كل واحد، ممكن يقول لك على فكره بيتكم في حريقه، بيتكم انتوا بالذات في حريقه، وبعد ما تروح تدور يبوظ لك اعصابك زي ما يكون مفيش حاجه صح ابدا، مفيش حاجه كويسه ابدا. تفتح فضيه تانية تلاقي بعض الفوضويات، البنات اللي طالعين دول مش طايقين هدومهم، عارف البنت مش طايقه هدومها ماسكه مقص عماله تقطع فيه، وتبص لك نظرات سخيفه وتقول لك قطعني حته حته ورميني لاي قطه، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته، وتانية تقول لك هوا الهوا طير لي فستاني، هشكي لامي لو طيروا تاني الهوا بدل ما تلبس بنطلون تشتكي لنا احنا من الهوا. الخيبه دي كلام عجيب واصوات عجيبه مش عارف حتى الصوت بيطلع منين. احنا الحمد لله ان احنا عشنا في عصر ام كلثوم وعصر عبد الحليم، كانوا عباقره عمالقه، الصوت مش محتاج موسيقى، روعه في الالقاء والشعر وحافظين القران والاحاديث وحاجه جميله جدا. دلوقتي ما تش فاهم مين دول، مش عارفين ان في مصيبه، اللي بنت تطلع عماله تتلوى من نظر الى امراه وتمناها في نفسه زنى فيها، فعندها مصيبه وهي عماله تتلوى تتنيل، وهتقابل الله سبحانه وتعالى، هتروح فين؟ ما انتش رايح عليها في الاخر. على فكره اعلان هام، محدش خارج من الدنيا حي، محدش خارج من الدنيا حي، انت سيادتك ميت ميت، فبدل من تعب هتهابل هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى. فبص لاقي تفتح دول تبص لاقي وسائل اعلام، بعض وسائل الاعلام تديلك اخبار زي الزفت والتانيه فوضويات. لكن بص في حاجه حصلت السنه دي خصوصا، في حاجه رائعه، في عارف لما بقول لك وسائل اعلام ايجابيه وروحانيه، تفتح تبص تلاقي الشيخ محمد حسان، هتلاقي عمرو خالد، هتلاقي عمر عبد الكافي، هتلاقي طارق السودان، هتلاقي صلاح الراشد، هتلاقي وبعدين هتلاقي التنميه البشريه، وخصوصا هتلاقي ابراهيم الفقي، خصوصا هتبص تلاقي طالعين عمالين يكلموك، وتبص تلاقي اصبح البول بتاعهم البيب اعلى بكتير جدا من الفوضويات دول، ما بتستفدش منهم حاجه، بالعكس بوظ نفسك وبوظ صحتك وافكارك، بتستفيد منهم ايه؟ طلع عمال يتكلم كلام فارغ، تتفرج على بعض المسلسلات واحده ورا الثانيه، وبعدين يجي لك حول، وبعدين تقول لا لا ما تستلمش امشي، وبعدين يقول لك بكره هنكمل. طب كويس خلاص اقفل التلفزيون بعدها بقى. في ناس عندها ادمان التلفزيون، بضيعتك على الفاضي ما بتعملش حاجه، افتحه ده وسائل للتسليه، اتفرج على الحاجه اللي انت عاوزها، وبعدين ركز على نفسك انت. بعد كده انت عايز ايه؟ اتعلمت منه حتى وانت تتفرج على اي حاجه، خلي معاك ورقه وقلم، ممكن تستفيد جدا من اللي بيتقال في حاجات معينه. المهم، فانت عندك دول ممكن يخرجك عن الالتزام في الحياه ويخرجك عن انك تعرف تدير ذاتك. طيب دلوقتي ممكن ادير ذاتي ازاي؟ انا هديكم بعض الاستراتيجيات النهارده. اولا اول حاجه هي الارتباط بالله سبحانه وتعالى. عارف كلمه ارتباط؟ لما ترتبط، لما حد يكون متجوز يقول لك انا مرتبط، حد يكون في شغلانه يقول لك مرتبط بالشغلانه دي. تخيل انت مكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى. اول حاجه في الارتباط بالمولى سبحانه وتعالى هي الايمان. والايمان الشخص المؤمن يؤتمن، والشخص المؤتمن مؤتمن على نفسه، مؤتمن على حياته، مؤتمن على صحته، مؤتمن على صحه الناس، مؤتمن على فلوسهم، مؤتمن على يؤتمن، المؤمن يؤتمن. وغير هو امن. فيا ترى هل انت مؤمن؟ ابص الاقي واحد في رمضان لسه خالصين من شهر رمضان صايم، وبعدين يا دوب بيفطر يقول حال اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى نعمتك افطرت، وروح مولع سيجاره. ايه الكلام ده؟ هي السيجاره نعمه؟ هي كده ده ايمان؟ ولا انت اصبحت منافق وانت مش واخد بالك؟ ما تحاسب عليها، هتتحاسب. وتعمل تقرف الناس الصايمين اللي حواليك، ولو تكلموا اشتمك لان فاكر ان هو صح، لان ان هو كده عشان يتمزج مش قادر ياخد سيجاره ولا الثانيه بسرعه جدا. طب انت صايم طول النهار ليه؟ انت منافق يعني؟ خد بالك، يمكن انا بقول لك كلام يزعلك لكن دي الحقيقه. ارمي البتاعه دي، هتوديك في داهيه، دي فيها عذاب قبر، دي حرام، دي مشكله في الدنيا والاخره. لكن انت وسكه ما عداش مش عارف تدير نفسك فبتحطها في السيجاره، وده فعلا بيحصل كده. وين بوليتو فاستر تستخبى يا اخي؟ لكن مولع وتروح في المطاعم وتغلس على الناس، ولو حد قال لك حاجه تشتمه فاكر انت صح. فطبعا السيجاره حرام ومصيبه كبيره. وشوف هنا عندنا المفتي قال لك حتى اللي قاعد مع المدخن هو نفسه كمان بيسمع بالحرف، هو كمان حرام. فأول حاجة ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وعشان ترتبط بالمولى عز وجل فلازم تكون مؤمن، فدي الإيمان. طالما وصلت الإيمان هتوصل للطاعة. عارف أنت لما تيجي توكل محامي تقول أنا بوكلك عني فأنا هطيعك، لكن ممكن أختلف معك لو في حاجة متناسبنيش. فمع الله سبحانه وتعالى الطاعة التامة، مؤمن بالمولى سبحانه وتعالى فبتطيع. ودي تاني حاجة بالنسبة للارتباط، فعندك الإيمان وبعدين الطاعة. طالما حصل طاعة يحصل إخلاص لهذه الطاعة، طالما حصل إخلاص حصل وفاء لهذا. فعارف طول ما أنت ماشي هتوصل للارتباط. الإيمان طبعا الأول، الإيمان بيوصل الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الإيمان والطاعة والإخلاص والوفاء. تبقى وفي لله سبحانه وتعالى، وفي للإخلاص، وإخلاص للطاعة، وطاعة للإيمان، وكل ده رايح للمولى سبحانه وتعالى. طب لما عملت كده خلاص كفاية كده ممتاز، لازم تطلع لك رؤية. يعني إيه؟ عارف أنت عاوز إيه؟ يا ترى رايح فين؟ إيه رؤيتك؟ إيه هدفك؟ إيه أحلامك؟ لو تعمل إيه؟ لازم تطلع لك من دول عشان توصل لبعدها على طول، التوكل. يا ترى ربنا ممكن، يا ربنا متوكل عليك، بس هتوكل على ربنا في ايه؟ مش لازم تكون عارف انت بتعمل ايه. تقول يا رب انا متوكل عليك في ايه؟ يا رب اديني فلوس. طب انت عملت حاجه؟ هل انت حطيت نفسك في الفعل؟ هل تعبت؟ هل وقفت وبعدين وقعت وبعدين وقفت تاني وبعدين وقعت تاني؟ وطول ما انت ماشي تتوكل على الله، ربنا عز وجل بروعته قال لنا ايه؟ فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. الفاء واذا تشارت، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عزمت فدي العزيمه، فتوصل مرحلة عندك العزيمة بتاخد بكل الجوارح، ولما تعمل كل اللي تحطها في الفعل الفه مسد، ربطت الجوارح الأسباب بالتوكل. فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين من النوع ده. ما تروحش كده ولا كده، هرجع لك بعد الفاصل وهنوصل على نتكلم على الارتباط والانفصال. حالما كزي إن شاء الله تخرج من تجربة سلبية بسرعة جدا. ما تروحش كده ولا كده، خليك قاعد. أنا شايفك.